أيها الأحبة في الله، يسرنا أن نقدم لكم دراسة في الفقه الشافعي لفضيلة الشيخ سمير بن عبد الرزاق مراد أبي حمزة الشافعي حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع الدرس الخامس من كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تفضل. باب صلاة الجمعة. إنما تتعين على كل مكلف فرض ذكر مقيم بلا مرض ونحو. تتعين تكون فرض عين. نعم. ولا جمعة على معذور مرخص في تحت الجماعة. بمرخص تحت الجماعة. نعم. والمكاتب اكتب يعني معذور لأنه عبد ما بقي عليه درهم. معروف لما المكاتب عقد يكتب عقد بين سيده يدفع له مبلغا من المال حتى يحرر نفسه، يظل اسم عبد حتى يدفع آخر درهم، ولذا تنطبق عليه أحكام العبيد من ترك الجمعة وغيره. نعم. وكذا من بعضه رقيق على الصحيح. هذا يسموه بعض صحيح وبعض رقيق. ومن صح ظهره صح جمعته. ايش معنى ومن صح ظهره صح جمعته؟ المرأة لا تجب الجمعة عليها، لكن لو صلى الظهر تصح منها تصح، لو صلى الجمعة تصح، اي لا تطالب بذلك. نعم. ولو أن ينصرف من الجامع إلى المريض ونحوه فيحرم انصرافه إن دخل الوقت إلا أن يزيد ضرره بانتظاره، وتلزم الشيخ الهرم والزلم إن وجد مركبا ولم يشق الركوب، والأعمى يجد قائدا. الزلم معه مرض مزمن، الزلم من معه مرض مزمن، كل هؤلاء تلزمهم الجمعة بالشرط الذي ذكره. نعم. وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة أو بلغهم صوت عال في غدو من طرف يليهم لبلد الجمعة لذنبه. نعم. وإلا فلا، ويحرم على من لذنبه السفر بعد الزوال. أي من لذنبه الجمعة يحرم عليه السفر بعد الزوال. نعم. إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة وقبل الزوال كبعده من جديد إن كان السفر مباحا. والقديم ونص عليه في رواية حرملة من الجديد أنه يجوز لأنه يعني السفر لأنه لم يدخل وقت الوجوب وهو الزوال. نعم. وإن كان طاعة جاز. قلت الأصح أن الطاعة تباح والله أعلم. نعم. ومن لا جمعة عليهم يسن الجماعة في ظهرهم في الأصح ويخشونها إن قضي عذرهم. ويندم لمن أمكن زوال عذره تأثير ظهره إلى اليأس من الجمعة. ولغيره كالمرأة والزمن تعجيلها. ولصحتها مع شرط غيرها شروط، أحدها وقت الظهر فلا تقضى الصلاة جمعة وإنما تقضى ظهرا. فلا تقضى جمعة فلو ضاق عنها صلى الظهر فلو خرج وهم فيها الوقت ولو خرج وهم فيها وجب الظهر بناء أي إكمالا على ما كانوا فيه كانوا الصلاة أي يتمون ركعتين أربعة. نعم. وفي قول استئنافا أي يبتدئونها من جديد. والمسبوق كغيره وقيل يتمها جمعة. الثاني أن تقام في خطة أثنية أوطان المزمعين. الشرط الثاني يعني. نعم. وإذا أهل قيام الصحراء أبدا فلا جمعة في الأظهر. لأنهم ليس لهم أثنية المستوطنين. نعم. الشرط الثالث الثالث ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها إلا إذا شبرت وعطر اجتماعهم في مكان. وقيل لا تستثنى هذه الصورة. وقيل إن حال نهر عظيم بين شفتيها كان كبلدين. وقيل إن كانت قرى فانتقلت تعددت الجمعة بعددها. فلو سبقها جمعة فلو سبقها جمعة في محل لا يجوز التعدد فيه نعم. فلو سبقها جمعة فالصحيحة السابقة. وفي قول إن كان السلطان مع الثانية فهي الصحيحة. والمعتبر سبق التحرم. وقيل التحلل. وقيل بأول الخطبة فلو وقعتا معا أو شكا استؤنف في الجمعة. اكتب إن اتسع الوقت. إن اتسع الوقت يعني يبدأ بجمعة جديدة إذا كان الوقت يتسع له. نعم. وإن سبقت إحداهما ولم تتعين أو تعينت ووديت صلوا ظهرا. وفي قول جمعة. الرابع الجماعة وشرطها كغيرها. وأن تقام بأربعين مثلثا حصوا ذكرا مستوطنا لا يطعن شفاء ولا طيفا إلا لحاجة. والصحيح انعقادها للمرضى وأن الإيمان لا يشترط كونه فوق أربعين. يعني يجوز أن يكون تمام الأربعين وجه. نعم. ولو انتصف الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبتهم. ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل. وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن انتصفوا بينهما. فإن عادوا بعد طوله وجب الاستئناف في الأظهر. وإن فضوا في الصلاة بطر. وفي قول لا إن بقي النام. وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره. ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر. اكتب تعبيره بالأظهر ثلاثة يوم العبد والصبي والمسافر. تعبيره بالأظهر الثلاثة مخالف لما في الشرح والروضة من وجهين. أحدهما أن الأصح في العبد والمسافر طريقة القطع بالصحة لا طريق الخلاف. والثاني أن الخلاف على تقدير إسلافه فيهما وجهان لا قولان عن وجوه الأصحاب والأقوال الشافعية. نعم. ولو كان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره وإلا فلا. ومن لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح. اكتب عندنا الصحيح لأن المحدث والإمام طبعا ليس أهلا للتحمل وإن صحت الصلاة خلفه. والثاني يحسب كما لو أدرك معه كل الركعة. وصححه الرابعي خلال الصلاة. طيب. الخامس خطبتان قبل الصلاة. وأركانهما خمسة: حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظهما متعين والوصية بالتقوى ولا يتعين لفظها على الصحيح. وهذه ثلاثة أركان في الخطبتين. والرابع قراءة آية في إحداهما. وقيل في الأولى وقيل فيهما وقيل لا تجد. والخامس ما يقع عليه اسم دعاء المؤمنين في الثانية وقيل لا يجد. ويشترط كونها عربية مرتبة الأركان الثلاثة الأولى وبعد الزواج والقيام فيهما إن قدر والجلوس بينهما وإثنا أربعين كاملين والجديد أنه لا يحرم عليهم الكلام ويسن الإنصار. اكتب والقديم يحرم الكلام فيها ويجب الإنصات. نعم. قلت الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط والله أعلم. اكتب لأن المقصود يعني من خطبه لأن المقصود الوعظ وهو حاصل يعني حاصل بترتيب أو من ترتيب. نعم. والأظهر اشتراط الموالاة وظهارة الحدث والخبة والسد وتسن على منبر. اكتب ولو في مكة. وقال السبكي الخطبة في مكة على منبر بدعة. نعم. وتسن على منبر أو سفر ويسلم على من عند المنبر أو وأن يقبل عليهم إذا صعد ويسلم عليهم ويجلس ثم يؤذن وأن تكون بليغة مفهومة خطيرة ولا يلتفت يمينا وشمالا في شيء منها. اكتب لأنه بدعة. نعم. ويعتمد على سيف أو عصا ونحوه ويكون جلوسه بينهما نحو سورة الإخلاص وإذا فرغ شرع المؤذن في الإقامة وبادر الإمام ليبلغ المحراب مع فراغه ويقرأ بالأولى الجمعة وبالثانية المنافقين جهرا. فصل في الأغفال المسنونة في الجمعة يسن الوسط بحاضرها وقيل بكل أحد يعني ولو لم يحضرها كالنساء والمعلولين في البيوت. نعم. ووقته من الفجر وتقديمه من ذهابه أفضل فإن عجز فيغنم بالأصح. ومن المسنون غسل العيد والكسوف والاستسقاء والإغاثة الميت والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق والكافر إذا أسلم. دكتور هذا إن لم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل وإلا وجب على الأصح. يعني كافر إذا أسلم وكان قد اغتسل قبل أن يأتي إلى الإسلام لا يجب عليه الغسل وإنما يشرع له الغسل بدخوله الإسلام. فأما إن كان محدثا مجنبا فهنا يجب الغسل لإزالة الحدث. واضح؟ نعم. وأغسال الحج يعني مسنونة وآكدها. نعم. وآكدها غسل غاسل المسجد ثم الجمعة وعكسه القديم. وعكسه القديم. قلت القديم هنا أظهر ورجحه الأكثرون وأحاديثه صحيحة كثيرة وليس في الجديد حديث صحيح والله أعلم. ويسن التفسير إليها ماشيا بسكينة وأن يشتغل في طريقه وحضوره بقراءة أو ذكر ولا يتخطى. اكتب عند ولا يتخطى فيستثنى من ذلك صور منها الإمام ومنها ما إذا وجد في الصفوف فرجا ومنها الرجل المعظم في النفوس فإن الناس يسرون بتخطيه إلى فتنة ولا يتخطى وأن يتزين بأحسن ثيابه وطيب وإزالة الذكر والريح. وقلت وأن يقرأ الكهف يومها وليلتها ويكثر الدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرم على ذي الجمعة التساهل بالبيع وغيره بعد الشروع بالأذان بين يدي الخطيب فإن باع صفحة ويقرأه يعني قول صفحة على الإثم. أي نعم. وانت عارفين قال الأصوليين النهي إذا وافق أن هذا يفيد الأمر والنهي الاجتمع هذا يفيد البطالة ويفيد الفساد هذا معروف عنه والصحيح أنه يفيد الصحة مع الإثم قال الجمهور الشيخ أيها تعارض الأمر والنهي وأن النهي يقتضي الفساد والبطلان مطلقا أما أنه يقتضي أحيانا الصحة مع التأثير الجمهور على أنه إن كان واردا على غير ذات الشيء وعلى غير لازم له يشرحنا هذا فإنه يفيد الصحة مع الإثم كالصلاة في الأرض المقصودة عند الشافعي رحمة الله عليه وكالبيع وقت النداء عند الجمهور رحمة الله عليهم جميعا. نعم. فإن باع صح ويكره قبل الأذان بعد الزوال والمرء يحكم البيع عقد البيع قبل الزوال يعني عقد بعد الزوال قبل الأذان قبل أن ينادى الصلاة يكون مكروها وليس حراما. نعم. فصل في بيان ما تدرك به الجمعة من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإمام ركعة وإن أدركه بعده فاتته فيتم بعد سلامه ظهرا أربعة. قوله بعده أي بعد ركوع الثانية. نعم. الأصح أنه ينوي في ابتدائه الجمعة وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها بحدث أو غيره جاز الاستخلاف في الأظهر ولا يستخلف للجمعة إلا مبتديا به قبل حدثه. نعم. ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا الركعة الأولى للأصح فيهما. ثم إن كان أدرك الأولى تمت جمعتهم وإلا فتتم لهم دونه بالأصح ويراعي المسبوق نظم المستخلف فإذا صلى ركعة تشهد وأشار إليهم ليفارقوه أو ينتظروا ولا يلزمهم استئناف نية القدوة في الأصح ومن زحم عن السجود فأمكنه على إنسان فعل وإلا فالصحيح أنه ينتظر ولا يؤمن به. اكتب لقدرته عليه أي السجود لقدرته عليه والثاني يؤمن أقصى ما يمكنه كالمريض لمكان العذر نعم. ثم إن تمكن قبل ركوع الإمام سجد فإن رفع الإمام قارب قرأ اكتب ما أمكنه قرأ ما أمكنه فإن لم يدرك زمنا يسع الفاتحة فهو كمسبوق على الأصح يعني تسقط عن الفاتحة. ثم إن تمكن قبل ركوع الإمام سجد فإن رفع الإمام قائم قرأ أو الإمام راكع فالأصح يركع وهو كمسبوق فإن كان إمامه فرغ من الركوع والانصراف. اكتب بعد من الركوع في الثانية إن كان إمامه فرغ من الركوع في الثانية. نعم. فإن كان إمامه فرغ من الركوع ولم يسلم ونفقه فيما هو فيه ثم صلى ركعة بعده وإن كان سلم فات في الجمعة. اكتب لأنه لم يتم ركعة قبل سلام الإمام. لأنه لم يتم ركعة قبل سلام الإمام. تفضل. وإذا يمكنه السجود حتى ركع الإمام اكتب في ثانية الجمعة وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام في ثانية الجمعة. نعم. وإذا يمكنه السجود حتى ركع الإمام ففي قول يراعي نظم نفسه. إيش نظم نفسه؟ يعني صلاة نفسه. يراعي نظم نفسه. من حيث ركوعه وسجوده وغير ذلك. ففي قول يراعي نظم نفسه والأظهر أنه يركع معه. نعم. ويحسن ركوعه الأول في الأصح. اكتب وعليه. نعم. ويحسن ركوعه الأول في الأصح. فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية. يعني اعتبر التلفيق هنا جائز. ركع في الأولى وما تلف فيها، ثم جاء في الثانية بسجود والركوع ملغى، فبيحسب ركوع ما سجود، وإن كان في الأول والثاني اعتبروه إيش؟ ركعة صحيحة تلفيقا. نعم. ركعته ملفقة من الركوع الأولى والسجود الثانية ويدرك بها الجمعة في الأصح. اكتب لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليصلي إليها أخرى، وهذا قد أدرك ركعة، والتلفيق ليس بنقص في المعذور، وصفة الكمال معتبرة في الجمعة. وصفة الكمال معتبرة في الجمعة. تفضل. فلو سجد على تقديم نفسه عالما بأن واجبه المتابعة بطل صلاته، وإن نسي أو جهل لم يحسب سجوده الأول، فإذا سجد ثانيا حسب. والأصح إدراك الجمعة في هذه الركعة إذا كملت السجدان قبل سلام الإمام. ولو تخلف بالسجود ناسيا حتى ركع الإمام للثانية اكتب فذكره. نعم. ولو تخلف بالسجود ناسيا حتى ركع الإمام للثانية ركع معه على المذهب. اكتب ليست الجمعة ظهرا مقصورا، ليست الجمعة ظهرا مقصورا، وإن كان وقتها وقته وتتدارك به، بل هي صلاة مستقلة، لأنه يعني الظهر لا يغني عنها، أي للقادر غير المسافر غير المعذور، فإن عرض فيها ما يمنع وقوعها جمعة انقلبت ظهرا، وإن لم يقصد قلبها لأنهما فرض وقت واحد، لأنهما فرض وقت واحد. باب صلاة الخوف. هي أنواع. الأول يكون العدو في القبلة فيرتب الإمام القوم صفين ويصلي بهم، فإذا سجد سجد معه صف سجدتيه وحرس صف، فإذا قاموا سجد من حرس ولحقوه، وسجد معه في الثانية من حرس أولا وحرس الآخرون. فإذا جلس اكتب الإمام للتشهد. فإذا جلس الإمام للتشهد. نعم. فإذا جلس سجد من حرس وتشهد صفين. عند حرس سجد من حرس في الركعة الثانية اللي هم بيقولوا الصف الأول. نعم. فإذا جلس سجد من حرس وتشهد بالصفين وسلم، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان. قليل موضع قريب منك. نعم. ولو حرس فيهما فرقة صف اكتب على صف على المناولة ودوام غيرها على المتابعة. تفتكين البحر سن التناول وفرقة تتابع الإمام في الصلاة. نعم. ولو حرص فيهما فرقة صف جاز وكذا فرقة اكتب على كذا وكذا يجوز وكذا يجوز. نعم. وكذا فرقة في الأصح المنصوص. اكتب للأصح المنصوص. الثاني يكون في غيرها أي غير القبلة. غيرها أي في اتجاه غير القبلة أي القبلة. يكون في غيرها فيصلي مرتين. كل مرة بفرقة. تبطل وتكون الثانية يعني الصلاة الثانية وتكون الثانية بالإمام نخلا. نعم. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطل بزطن النخل. نعم. الثالث أو تقف فرقة في وجهه ويصلي بفرقة ركعة فإذا قام للثانية صار كسر وأتمت وذهبت إلى وجهه وجاء الواقفون فاقتدوا به فصلى بهم الثانية فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع والأصح أنها أفضل من بطن نخل ويقرأ الإمام في انتظار الثانية ويتشهد وفي قوله يؤخر يؤخر قراءة الفاتحة والتشهد وعلى هذا لما راح يظل واقف بدون عمل وجالس بدون عمل لماذا يشتغل؟ قال وعلى هذا يشتغل بالذكر وعلى هذا يشتغل بالذكر. نعم. فإن صلى مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه في الأظهر وينتظر في تشهده بعد الواو مباشرة وعلى الأظهر وعلى الأظهر ينتظر. نعم. وينتظر في تشهده أو قيام الثالثة وهو أفضل في الأصح. اكتب بعد وهو أي انتظاره في القيام أي انتظاره في القيام وبعد أفضل وهو أفضل من انتظاره في جلوس تشهده في جلوس تشهده أو رباعية اكتب بعد أو صلى تصير أو صلى رباعية أو رباعية فبكل لا بعدها اكتب فبكل من الفرقتين يصلي. نعم. أو رباعية فبكل ركعتين فلو صلى بكل فرقة ركعة صحت صلاة الجميع في الأظهر وسهو كل فرقة محمول في أولاه أي ركعتهم الأولى يعني يحمل السهو على الركعة الأولى بالنسبة لكل من صلى فبتكون الأولى للصف الأول يكون سهوهم مثلا في الركعة الأولى وبالنسبة للثاني يكون في الركعة الثانية تعاقب الصف فيترتب عليه أن من فارق الإمام ثم سهى بعد مفارقته لا يلزمه سهو لأن السهو طارئ بعد المفارقة. نعم. وسهو كل فرقة محمول في أولاهم وكذا ثانية الثانية في الأصح اكتب بعد قوله ثانية الثانية للفرقة الثانية وكذا ثانية الثانية في الأصح لا ثانية الأولى وسهوه في الأولى يلحق الجميع وفي الثانية لا يلحق الأولين اكتب لمفارقتهم قبل السهو لمفارقتهم قبل السهو ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع وفي قول يجب الرابع أن يلتحم القتال أو يشتد الخوف فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا ويعذر في ترك القبلة اكتب عند العجز يعني مش مطلقا عند العجز أن القتال قد يكون في جهة القبلة كيف يقال بترك القبلة؟ نعم ويعذر في ترك القبلة وكذا الأعمال الكثيرة بحاجة في الأصح اكتب قياسا على المشي إذا جاز المشي جاز غيره من الحركات من باب أولى قياسا على المشي. نعم. وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح لا صياح يعني لا يباح الصياح لعدم الحاجة فيه. ويلقي السلاح اكتب بعد ويلقي وجوبا ويلقي السلاح إذا دمي اكتب دما لا يعفى عنه حذرا من بطلان الصلاة. دما لا يعفى عنه حذرا من بطلان الصلاة. طيب ليش؟ تعرفين ماذا الشافعي عند الدم خروج الدم ايش تصير؟ نجس. وإن كان لا يبطل صلاة صلاة المصلي نفس خروج الدم عند الشافعي لا يبطل صلاة المصلي لكنه نجس. فإذا أصاب السلاح وظل حاملا للسلاح فإنه يحمل نجاسة. ومن شروط صحة الصلاة عند الجمهور ايش هو؟ ومنهم الشافعية التخلي عن النجاسة. ولهذا قيل انه يضع السلاح حتى لا تبطل صلاة. نعم. ويلقي السلاح إذا دمي فإن عجز أمسكه. نعم. ولا قضاء في الأظهر فإن عجز. الثاني يجب القضاء وهو المعتمد. نعم. فإن عجز عن ركوع أو سجود أومى والسجود أخطر وله ذا النوع. اكتب ذا النوع. وله ذا النوع أي صلاة شدة الخوف، يعني له أن يصلي هذه الصلاة حاضرا وسفرا، أي صلاة شدة الخوف حاضرا وسفرا. نعم. وله ذا النوع في كل قتال وهزيمة مباحين وهرب من حريق وثيب وسبع وغريم عند الإعصار وخوف حسه، والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج، ولو صلوا بسواد ظنوه عدوا فبان غيره قضوا في الأظهر. نعم. فصل فيما يجوز لبسه للمحارب. يحرم على الرجل استعمال الحرير لفرش وغيره، ويحل للمرأة لبسه، والأصح تحريم فراشها، وأن للولي إلباسه الصبي. اكتب ولو مميزا. ولو مميزا يعني لو حتى لو كان الصبي مميزا يلبس الحرير بل ويحلى. نعم. وأن للولي إلباسه للصبي. قلت الأصح حل افتراشها أي افتراش المرأة للحرير، وبه قطع العراقيون وغيرهم والله أعلم. نعم. ويحل للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين أو فجاءة حرب ولم يجد غيره، وللحاجة كجرب وحكة ودفع قمل، وللقتال كريدان لا يكون غيره مقاما. ويحرم المركب من إبريسم. إبريسم هو الحرير فارسي معرف. نعم. ويحرم المركب من إبريسا وغيره إن زاد وزن الإبريسا. ليش قال إن زاد وزن الإبريسا ونفائد؟ لأن العبرة ليست باللون ولا بالشكل، وإنما العبرة بالكمية وزن، لأن بعض الألوان لفقاعته قد يظهر لك أنه هو الأكثر مع أنه قد يكون الأقل، والحكم لما غلب قاعدة عند الفقهاء معروف. ولهذا قال ايش؟ ليكون العلم ايش؟ الوزن وليس لغيره. نعم. ويحرم المركب من ابريسا وغيره ان زاد وزن ابريسا ويحل عكسه. نعم. وكذا ان استويا وزنا. ان استويا وزنا. ويحل ما طرز او طرف بحرير قدر العاده. بعد الواو مباشره ويحل. ولبس الثوب النجس مكتوب أي المتنجس. أي المتنجس لأن النجس بذاته على غير مشروع، لكنه إن كان متنجسا وليست فيه رطوبة وليس في الجسد رطوبة جاز لبسه. نعم. ولبس الثوب النجس في غير الصلاة المفروضة. المفروضة في غير الصلاة المفروضة، لأن التحفظ للمفروضة أشد من التحفظ للنافلة، والأحكام النافلة تختلف الأحكام على وجه العموم. نعم. لا جلد كلب. لا جلد كلب. لا جلد كلب وخنزير. فلا يحل ثوب. فلا يحل لبس جلدهما. فلا يحل لبس جلدهما. لا جلد كلب وخنزير إلا لضرورة كفجأة قتال وكذا جلد الميتة قبل التبغي وكذا جلد الميتة قبل التبغي ويحل بالدهن النجس على المسجد ويحل الاستصباح عند كلمة أخرى ويحل الاستصباح الاستصباح مأخوذ من ايش؟ زيادة الألف والسين والتاء من باب المصباح الاستصباح أي إيقاظ المصباح بها ويعفى عن دخانه لقلته ويحل الاستصباح بالدهن النجس على المشهور نعم باب صلاة العيدين هي سنة وقيل فرض كفاية وتشرع جماعة وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها ويسن تأخيرها لترتفع كرمح وهي ركعتان يحرم بهما ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم سبع تكبيرات يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل ويكثر ويمجد ويحسن سبحان الله أي يحسن أن يقال بين كل تكبيرتين نعم ويحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يتعود ويقرأ ويكبر في الثانية خمسا قبل القراءة ويرفع يديه في الجميع أي في جميع التكبيرات نعم ولسن فرضا ولا بعضا ولو نسيها وشرع في القراءة فادت قول ولسن فرضا أي التكبيرات ولسن بعضا ولسن بعضا من الصلاة نعم وإنما هي هيئة تفضل ولسن فرضا ولا بعضا ولو نسيها وشرع في القراءة فادت وفي القديم يكبر ما لم يركع ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت بكمالها جهرا ويسن بعدها خطبتان أركانهما بعدهما بعد صلاة العيدين ويسن بعدهما خطبتان أركانهما كهي في الجمعة أي كأركان الجمعة نعم ويعلمهم في الفطر الفطرة وفي الأضحى الأضحية يفتتح الأولى الخطبة يفتتح الخطبة يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولاء اكتب تشبيها بصلاة العيد تشبيها بصلاة العيد طب ليش تسعة ليش سبعة وخمسة ليش تسعة وسبعة قال كبارا تكبير الإحرام والانتقال وهناك الانتقال في التسعة وسبعة نعم ويندب الغسل ويدخل وقته بنصف الليل وفي قول بالفجر والتطيب والتزين كالجمعة وفعلها بالمسجد أفضل وقيل بالصحراء إلا لعذر ويستخلف من يصلي بالضعفة ويذهب في طريق ويرجع في أخرى ويبكر الناس ويحضر الإمام وقت صلاته ويعجل في الأضحى قلت ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة ويمسك في الأضحى ويذهب ماشيا بسكينة ولا يكرم النفس قبلها لغير الإمام والله أعلم فصل في التكبير المرسل والمقيد إيش المرسل؟ عندك التكبير إما مرسل أي مطلق وإما مقيد أما المرسل فما كان في الأسواق والشوارع والبيوت وأما المقيد فما كان عقب الصلاة نعم يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت هذا هو المطلق نعم والأظهر إلى مده حتى يحرم الإمام بصلاة العيد ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى بل يلبي ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات بالأصح وهو المعتمد ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات بالأصح ويكبر الحاج من ظهر النحر ويختم بصبح آخر التشريق قوله أنه لا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات كان التكبير المقيد عشان ليش انتما ايوه المطلق يدوس في كل مكان أما المقيد حتى في المساجد المطلق يكون، لكن في غير أوقات الصلوات يعني لا يكون بعد الصلاة. فأما المقيد فالمعتمد لا يكون بعد الصلوات في ليلة الفطر، وإنما يكون في اليوم التالي على خلاف سيأتي إن شاء الله. ويكبر الحاج من ظهر النحر ويختم بصبح آخر التشريق، وغيره كهو في الأظهر، وفي قول من مغرب ليلة النحر، وفي قول من صبح عرفة ويختم بعصر آخر التشريق، والعمل على هذا. والأظهر أنه يكبر في هذه الأيام بالفائتة والراتبة والنافلة، وصيغته المحبوبة الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحق أن يزيد كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد. وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة، أو بين الزوال والغروب أفطرنا وفاتت الصلاة، ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر، وقيل في قول تصلى من الغد ألاء. باب صلاة الكسوفين، هي سنة، فيحرم بنية صلاة الكسوف، ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع، ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع، ثم يعتدل ثم يسجد، فهذه ركعة، ثم يصلي ثانية كذلك. ولا يجوز زيادة ركوع ثالث لتمادي الكسوف، ولا نقصه للانجلاء في الأصح. اكتب. والثاني يزاد وينقص، قول الثاني، قال والثاني يزاد وينقص، يعني يزاد ركوعات ما دامت الشمس أو الكسوف في القمر أو الشمس لم ينجلي، وينقص إذا انجلى الكسوف. والأجمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة، وفي الثاني 200 آية منها، وفي الثالث 150، والرابع 100 تقريبا. ويسبح في الركوع الأول قدر 100 من البقرة، وفي الثاني 80، والثالث 70، والرابع 50 تقريبا، ولا يطول السجدات في الأصح. قلت الصحيح تطويلها، ثبت في الصحيحين ونص في البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها، والله أعلم. البويطي معروف من أكابر تلاميذ الشافعي الصالح رحمه الله عليه، وهو الذي خالفه في مجلس علمه لما توفي. والبويطي توفي في المحنة مع أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. نعم. وتسن جماعة ويجهر بقراءة كسوف القمر للشمس. ليش؟ قال ده على اعتبار صلاة الليل والنهار، القمر في الليل والأصل في قراءة الليل الجهر، والشمس في النهار والأصل في قراءة الشيء في النهار إيش؟ الإسراف. نعم. وتسن جماعة ويجهر بقراءة كسوف القمر للشمس، ثم يخطب الإمام خطبتين بأرجالهما في الجمعة، ويحس على التوبة والخير. ومن أدرك الإمام في ركوع أول أدرك الركعة، أو في ثاني أو قيام ثاني فلا في الأظهر، لأن الركوع الثاني تابع وليس أصيلا في الركعة، فلا يعتبر به في الإدراك. هذا معنى الكلام. نعم. وتفوت صلاة الشمس بالانجلاء وبغروبها كافتة، والقمر بالانجلاء وطلوع الشمس من الفجر في الجليل، ولا بغروبه ولا تفوت صلاته أيضا بعد لا رتب تفوت صلاته أيضا تسير، ولا تفوت صلاته أيضا بغروبه خاسفا ولو. نعم. ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرق آخر قسم الفرق إن خيف فوته، وإلا فالأظهر تقديم الكسوف ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف ثم يصلي الجمعة. ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة. باب صلاة الاستسقاء، هي سنة عند الحاجة، وتعاد ثانيا وثالثا إن لم يسقوا، فإن تأخروا للصلاة فسقوا قبلها، اجتمعوا للشكر والدعاء ويصلون على الصحيح. اكتب المذهب. نعم. فإن تأهبوا للصلاة فشكروا قبلها، استمعوا للشكر والدعاء ويصلون على الصحيح، ويأمرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام أولا والتوبة والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر والخروج من المظالم، ويخرجون إلى الصحراء في الرابع صياما في ثياب بذلة وتخشع، ويخرجون الصبيان والشيوخ وكذا البهائم في الأصح، ولا يمنع أهل الذمة الحضور ولا يختلطون بنا، وهي ركعتان كالعيد، لكن قيل يقرأ بالثانية إنا أرسلنا نوحا، ولا تختص بوقت العيد في الأصح. اكتب ويجوز فعلها متى شاء، ويجوز فعلها متى شاء الإمام. ولا تختص بوقت العيد في الأصح، ويقصد كالعيد، لكن يستغفر الله تعالى بدل التكبير، ويدعو في الخطبة الأولى: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا كحا طبقا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ويستقبل القبلة بعد فضل الخطبة الثانية، ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا، ويحول رجاءه عند استقباله، فيجعل يمينه يساره وعكسه، وينكسه على الجبين، فيجعل أعلاه أسفله وعكسه، ويحول الناس مثله قلت، ويترك الكساء ويترك محولا حتى ينزع الثياب، يعني لا يقلب تحويله حتى يرجع إلى بيته ويبدل ثيابه، عندها يقلب يغير الثوب إلى مكانه زيادة في التواضع والتغلب من الله عز وجل. نعم. ويترك محولا حتى ينزع الثياب، ولو ترك الإمام الاستسقاء فعله الناس، ولو خطب قبل الصلاة جاز، ويسن أن يخرج لأول مطر السنة ويكشف غير عورته ليطيبه، وأن يغتسل أو يتوضأ بالسيف، ويسبح عند الرعد والبرق، ولا يتبع بصره البرق، ويقول عند المطر: اللهم طيبا نافعا، ويدعو بما شاء، وبعده: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويكره مضرنا بنوع كذا وسب الريح. ايوه يكره سب الريح. نعم. ولو تضرروا بكثرة النظر، فالسنة ان يسألوا الله تعالى رفعه: اللهم حوالينا ولا علينا. نعم. ولا يصلي بذلك والله اعلم. يعني لا يصلي لاجل ان يرتفع المطر. طيب. باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الاعيان. إن ترك الصلاة زاحبا وجوبها كفر، أو كسلا قبل حتى، والصحيح قصده بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة. اكتب. فلا يقتل، قوله عشان وقت الضرورة، قال: فلا يقتل لترك الظهر حتى تغرب الشمس، لأن الظهر تشترك مع العصر الجمع بين الصلاتين، يصح جمع التقديم كما يصح جمع التأخير، وآخر وقت العصر بالضرورة كانت مثلا عند غروب الشمس، فيمتد الوقت إلى ذلك. ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر ويقتل في الصبح بطلوع الشمس، وفي العصر بغروبها، وفي العشاء بطلوع الفجر. نعم. ويستتاب ثم تضرب عنقه، وقيل ينخت بحديدة حتى يصلي أو يموت، ويغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، ولا يقمص قبره. يعني إن تارك الصلاة لم يكن جاحدا لها، وإن قتل عند الشافعي رحمة الله عليه يقتل مسلما حتى يقتل مسلما لا كافرا. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.